سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس وهو الأخير في تدارس رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما اشتبه عليهم ولبسوا فيهم متشابه القرآن، وقد مضى قبل ذلك خمس مجالس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت. لما ذكر رحمه الله في صدر كتابه وتبويباته ما لبست به الجهمية على الناس في متشابه القرآن يزعمون به أن القرآن مخلوق، ختم هذا الكتاب فيما ادعته، والدعوة تطلق على الدعوة ببرهان والدعوة بغير برهان، كالزعم يأتي بالزعم للظن الكاذب ويأتي للزعم للظن الراجح، وهذا المقام في مقام الادعاء هو الادعاء الكاذب العاري من الحجة والدليل والبرهان. في أحاديث لبست بها الجهمية على الناس أنها تدل على ما ذهبوا إليه من كون القرآن مخلوقا من كسائر مخلوقات الله، لا أنه كلام لله جل وعلا، لأن من مذهبهم أن الله لا يتكلم. والجهمية ها هنا يراد بهم الأصناف الثلاثة: الجهمية المحضة وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي وهو المقتول في بلاد خراسان، قتله سلم بن أحوز في سنة 128، ونسب المذهب إلى الجهم لأنه الذي نقله ونشره وأذاعه، وإلا فقد تلقاه عن الجعد بن درهم المعطل الذي قتله خالد بن عبد الله القسري والي العراق في واسط في يوم عيد الأضحى بعدما صلى بهم صلاة العيد، وإذا الجعد مربوطا عند أصل المنبر، فقال في آخر خطبته: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على المنبر فقتله وضحى به غيرة على دين الله، وشكر له ذلك أهل السنة كما نظم ذلك ابن القيم في قوله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. ووارث مذهب التعطيل في أمة الإسلام هو الجعد بن درهم، تلقاه عنه الجهم فنشره فنسب المذهب إلى الجهمية. ولهذا ربما تجدون في بعض كلام العلماء المحققين: مذهب الجعد، مذهب الجهم الجعدي، نسبة للجعد بن درهم. الجهم لم يستطل مذهبهم إلا لما تلقته المعتزلة، ولهذا هم يسمون في باب القدر بالجبرية، وفي باب الإيمان عن الجهمية يسمون بالمرجئة المحضة، لما زعموا أن الإيمان هو المعرفة وأن الكفر بالتالي هو الجهل. الجهمية تلقف عنها المعتزلة هذا المذهب في إنكار أسماء الله وصفاته، فصار مذهبا لها في باب الصفات على طرد قاعدة التعطيل. وإن كانت المعتزلة تخالف الجهمية في بابي القدر والإيمان، فهما ضدان في هذين البابين والأصلين الشريفين. فالمعتزلة في أصل الإيمان وعيدية إلى الخوارج أقرب، والجهمية في هذا الباب مرجئة محضة أي خالصة المرجئة. وفي باب القدر المعتزلة قدرية، ورثوا أئمة القدر ومذهب القدر الذي فشى في البصرة أولا ثم درج في نواح من العراق وبلدان المسلمين. ضدهم الجهمية فهم جبرية، لكنهم في باب أسماء الله وصفاته على مذهب متقارب، يسمون جميعا بالجهمية وهم المعنيون ها هنا في رد الإمام أحمد عليهم. ينضاف إليهم طائفة ثالثة يسمون بالجهمية، وهم المتكلمون الكلابية الذين أنكروا كلام الله أن يكون كلاما حقيقيا مسموعا متلوا بحرف وصوت، فقالت به المعتزلة الأشاعرة والماتريدية. وإن كان بينهم خلاف لطيف، فإن الماتريدية قالوا إن القرآن الذي معنا هو حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة إنه عبارة عن كلام الله. وكان المتقدمون يسمون الأشاعرة بالجهمية لقولهم بقول الجهمية في كلام الله وفيما أنكروه من صفات الله سبحانه وتعالى كعلوه. ومن تأمل في حقيقة مذهب الأشاعرة يجده إلى قول الجهمية أقرب، ومثاله في الأصول الثلاثة. في الأصل الأول في الإيمان، فإن قول الأشعرية يقرب إلى قول المرجئة المحضة الجهمية، فالجهمية قال الإيمان هو المعرفة، والأشاعرة قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب. في باب القدر الجهمية قالوا بالجبر، وقالت الأشاعرة بالكسب، والكسب حقيقته جبر، فإن الكسب الذي لم يستطيعوا أن يفهموه أو يفهموه على نحو سليم قالوا هو حصول القدر عند فعل المقدور، فالنار حصل الإحراق عندها لا بها، والسكين حصل القطع عندها لا بها، والربح حصل عند التجارة لا بها، وهكذا. وهذا يؤول إلى القول بالجبر. الأصل الثالث في مسألة كلام الله، فإن قول الأشاعرة يقرب من قول الجهمية، بل حقيقة قولهم هو قول الجهمية. كيف ذلك؟ الجهمية قالوا إن الله لا يتكلم، وأما الذي معنا فهو كلام الخلق لا كلام الخالق، قرآنا أو توراة أو إنجيلا أو زبورا أو صحفا منزلة. والأشاعرة قالوا إن كلام الله معنى النفس في ذاته وفي نفسه، لم يسمعه جبريل ولا محمد ولا أحد، وأما الذي معنا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول الأشعرية إنه قول الرسول أو قول جبريل عليهم السلام. ولفت انتباهكم الشريف فيما وجد في الإجازات المشهورة عند أهل الإقراء فإنه لما تأثر هؤلاء بمذهب الأشاعرة حقبة من الزمن تقريبا من القرن السادس وما بعده، صارت الأسانيد تدور على هذا النحو، عن الصحابة، عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، وهذا أكثر ما وجدت من الأسانيد. وفي بعضها عن جبريل عن الهوى عن رب العالمين، وفي بعضها عن جبريل عن اللطيفة عن رب العالمين، كل ذلك فرارا من أصل مذهبهم أن يكون جبريل سمع القرآن من الله. وهذا من أثر مذهب الجهمية الذي تقارب إليه. الأصل الرابع وأختم به في هذه العجالة وهي علو الله. انظروا إلى مذهبي الجهمية والمعتزلة، بينهما تباين في علو الله. فالجهمية عندهم أن الله في كل مكان، لا يصح أن يقال في العلو ولا أن يقال في السفل، بل هو في كل مكان. وقول الجهمية هو أساس قول الحلولية، والذي منهم بثق قول الاتحادية ثم أهل وحدة الوجود. الأشاعرة قالوا بذلك إن الله في كل مكان، ولما أثبتوا رؤية الله تناقضوا، قالوا يرى لا في جهة. المعتزلة على الضد منهم، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا مماسه ولا محايدا له. فقول المعتزلة أشد تعطيلا، لأن لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايد ولا أغرب ما هو المعدوم. أما قول الجهمية ومن تبعهم فيؤول إلى التشبيه والتمثيل لما قالوا إن الله في كل مكان. ثمة مسألة دقيقة، وهو أن فلاسفة الأشاعرة ومتكلموهم جنحوا إلى مذهب قريب من مذهب المعتزلة، مخالفين أصل مذهب الأشاعرة، كما اشتهر عن إلكيا الهراسي وأبي عبد الله فخر الدين الرازي والأرموي الصفي الأرموي وغيرهم، لما قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، فقولهم يؤول إلى قول المعتزلة. وهذا ليس بغريب في عباءة الأشعرية، فإن حصل فيها مناحي وتطورات. فأبو المعالي الجويني إمام الحرمين أورث نقلة في مذهب الأشاعرة قربهم من المعتزلة حتى في علم الأصول، وهو الذي قرر أن الاستواء على العرش استيلاء عليه، ولم يكن هذا القول معروفا عند أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني ولا عند أصحابه بعد ذلك، أبو الحسين الطبري وابن فورك ثم النظار الشهير أبو بكر ابن الباقلاني، حتى جاء أبو المعالي فقال بهذا القول الذي حقيقته قول من المعتزلة، أن الاستواء على العرش استيلاء، وهذا له علاقة بالعلو، وإن كان الاستواء من الصفات الفعلية والعلو من الصفات الذاتية. إذا أطلق المتقدمون الجهمية انصرف إلى هؤلاء الثلاثة، وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد الهروي الأنصاري صاحب الفاروق في الصفات وصاحب ذم الكلام وأهله، ألف كتابا سماه تكفير الجهمية. من الجهمية الذين كفرهم فيه؟ هم الأشاعرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولهذا كان شديدا عليهم في جهته إبان دولتهم، عرض علي على السيف 5 مرات الشيخ الإسلام الهروي 5 مرات عرض السيف يقال له أسكت عمن خالفك، لا أن يرجع عن مذهبه ليسكت عمن خالفه. فالمقصود من ذلك أن عباءة التعطيل أنها لا تزال تفرق في المسلمين أنواعا من البدع، تختلف المسميات، يذهب قوم ويأتي لهم وارث، أما نفس العقيدة الباطلة لا تندثر، أما وراثها فبأسماء عديدة. وهذا الذي يجعل علماء الإسلام وأئمته لا يضربون الذكر صفحا عن هذه البدع، بل يعيدونها ويبدونها لأن لكل قوم وارث. في مقابل من ينحى منحى السكوت عن المخالف والخنوع عند ذكر البدع، هذه بدع إن راحت عفى عليها الزمن، لماذا تعيدون وتستجرون التراث؟ هذه الدعاية المشهورة اليوم، تستجرون التراث يا تراثيون، في أشياء راحت ما لها رسوم ولا لها علوم ولا لها. وهذا منحى ناشئ من عدة أمور، إن أحسن الظن ناشئ من جهلهم ومن غلظ هذه المسائل عندهم، وربما عند بعضهم من التغرير غرر بهم، وعند بعضهم للأسف من خبث يريد أن تنطلي هذه البدع بأن يسكت عنها الناس فلا يحذروا حتى يقعون فيها، وأنها هي التي يرمون إليه من تنزيه الرحمن ومن إبعاد التشبيه عنه في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته. الإمام أحمد في هذا الفصل الأخير من كتابه يرد على الجهمية فيما شبهوا به وادعوه من أن الأحاديث تدل على أن القرآن مخلوق، وسبق لنا أن موقف الجهمية من الأحاديث موقف الإعراض، فإنهم لا يرون في الأحاديث حجية إلا ما كان متواترا، هذه البدعة التي أحدثتها المعتزلة وتلقفتها عنهم المتكلمون الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من أتباع المذاهب، وإلا فالسلف الصالحون الصحابة تابعون ومن بعدهم ومن سار على طريقتهم بعد ذلك لا يفرقون في الأحاديث بين ما المتواتر وغير متواتر من حيث دلالته على المعاني وعلى الإفادات، لا في الاعتقادات ولا في العمليات قولا أو فعلا. إذا ثبت الحديث قالوا به واعتقدوا موجباه، حتى جاءوا ببدعة بطاغوت أن الأحاديث لا تفيد اليقين وأنها تفيد الظن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما أفاد الظن لا يبنى عليه الاعتقاد، إذن النتيجة لا تبنى الاعتقادات على الأحاديث الحديث غير المتواترة. فهم وإن استدلوا بالحديث فاستدلالوا على غير أصولهم، فيذهبون في الحديث ما ذهبوا فيهم فيما سبق في استدلالهم بمتشابه القرآن بلي الأعناق لتوافق هذه الأخبار مذاهبهم أو تلبس على مخالفيهم أصولهم. نعم. قال: فقالوا جاء الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث مشهور بحديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، والعلماء تكلموا في ثبوته وله شواهد، منها تأتي البقرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طع طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فقالوا إن الله جل وعلا لما جعل القرآن على هذه الهيئة، على هيئة شاب شاحب وعلى هيئة فرقان من طير، من طير صواف وعلى هيئة غمامتين، دل على أنه مخلوق بما يسمى بدلالة اللزوم، لأن الذي يأتي على هذه الصورة مخلوق. هذا التشبيه. طيب، تركتم الواضحات من الأدلة في السنة، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، أفضل ما تقرب العباد إلى الله ما خرج منه، حديث ابن عباس، وأمثالها الكثير من الأحاديث، إلى أحاديث محتملة جررتموها باحتمالكم إلى مذهبكم الفاسد. والجواب على هذه الشبهة من وجوه سيشير إليه الإمام أحمد، ونكمل إن شاء الله البقية بعد كلامه رحمه الله. نعم. قال: فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، يعني لأنه جاء على هيئة شاب شاحب يقول: يا ربي أضمأت ليله أضمأت نهاره، لأنه صائم ومنعكف على القرآن، وأسهرت ليله، يقوم بالقرآن يتلوه يقرأه في صلاته أو يقرأه في غير صلاته، اللفظ يشمل هذا وهذا، أسهرت ليله وأضمأت نهاره. بذلك لما جاء على هيئة هذا الشاب دل على أنه مخلوق لما جاء يدافع. هذا وجه تشبيههم وتلبيسهم بهذا الحديث وأمثاله. نعم. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء، بمعنى أنه قد جاء من قرأ قول الله تعالى: قل هو الله أحد، فله أجر كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قول الله تعالى قل هو الله أحد لا يجئه إلا بثوابه؟ لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. الرد الأول أنه لا يأتي عين القرآن بأن يتمثل بهذه السورة المخلوق، سورة الشاب أو الغمام أو الفرقان من طير صواف، وإنما الذي يأتي ثواب وأجر وعمل هذا القارئ للقرآن، يأتي الثواب لأن الثواب نتاج العمل يحاج عن صاحبه. ولهذا هذا الاحتجاج يختلف مع من أهل القرآن بحسبهم. فهذا المحصل في الرد الأول، لا أن عين القرآن يأتي، لأن القرآن صفة تقوم بالموصوف، فقيامها بالله لأن الله المتكلم بها، وقيامها بالقارئ والتالي لأنه التالي والقارئ له، كما أن قيام القرآن بنبينا وبجبريل عليهما السلام قيام المبلغ لكلام الله عن الله. نعم. وإنما معنى أن القرآن يجيء، إنما يجيء ثواب القرآن فيقول يا رب. نعم، الذي يجيء يجيء الثواب، وهو الذي يدافع. الثواب بمعنى عمل العامل بالقرآن وقيامه به هو الذي يدافع عن صاحبه. نعم. باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى. ثمة وجه ثاني، وهو أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فقد ثبت أنه يقلب الأعراض أعيانا يوم القيامة. ما الأعراض؟ الصفات. الموت عرض، وهو مخلوق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة لا تكون لوحدها حتى تتصف بمن قامت به، حياة الحيوان، حياة الشهداء، حياة الإبل، لأنها قامت بموصوف. وكذلك الموت يقوم بالموصوف، ولهذا لا يقال إن الثرى والجدار ميت في مقابل الحياة، إنما يقال غير حي وغير ميت بمعنى الموت الذي هو مفارقة الروح البدن. يقلب الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، يقلب الأعراض أعيانا يوم القيامة. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة يا أهل الجنة، أي بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يا أهل الجنة، فيطلعون لأنهم في مكان عالي، ويقال يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم لأنهم في مكان سافل، يظنون أن الفرج قد جاء. قال صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالموت على هيئة كبش. ما الكبش؟ خروف الذكر، يسمونه طلي. فيؤتى بالموت على هيئة كبش. إذا انقلب الله الموت الذي هو عرض إلى ماذا؟ إلى عين. فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله لا يعجزه أن يقلب الأعراض أعيانا لأنه الذي أوجدها سبحانه وتعالى. ولا يقال إن الله جل وعلا كلامه مخلوق، حاشا وعياذا بالله من ذلك، لكن الذي يجعله الله عينا هو ثواب قراءة القارئ، لأن الثواب مختلف باختلاف من القارئين له. كما الأصوات، أصوات المؤدين للقرآن متفاوتة، فمنهم من أوتي مزمار من مزامير آل داود، منهم من تستمع له الملائكة كما جاء في أبي وأسيد بن حضير، ومنهم من أداؤهم للقرآن دون ذلك. ولقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لقراءة عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولم يشعر بذلك أبو موسى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مشجعا له ومثنيا لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة يا عبد الله، قال لو علمت يا رسول الله لإيش؟ لحبرته لك تحبيرا. هل هذا من باب الرياء؟ ها؟ ليه؟ حتى يسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ حتى يسعد النبي. نعم، هذا ليدخل الفرح والسرور والحبور على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا بحد ذاته عبادة محضة. لحبرت لك تحبيرا، أي حتى تستر بما علمتناه من القرآن وأورثناه من تعليمه، فيستر بذلك نبينا ويفرح عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر. هذه المسألة في مسألة المعية كما سبق، والآية في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فإن معنى أن الله الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر من العلو الذي ليس فوقه شيء، والباطن بمعنى القرب الذي ليس دونه شيء. وتفسير هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا مزيد على تفسيره، كما جاء في صحيح مسلم في أحاديث النوم أنه يقول قبلها اللهم عالم الغيب والشهادة، إلى قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكان في هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لمعاني هذه الأسماء الأربع. وفيها مسألة أخرى، أن الأسماء تدل على الصفات، ولهذا اسم الله الأول دل على صفة الأولية في كل شيء. أحدث المحدثون اسم القديم والأزلي والباقي، وهذه محادات لأسماء الله بل إلحاد فيها. نعم. فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فصدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيء شوف الإمام أحمد شلون دقيق، زعموا أن معنى الأول الذي قبل كل شيء فصدقوا، وفيه أن المؤمن يقبل الحق ولو كان من عدوه ومخالفه، لأنه جير المؤمن وطلبه في ماذا؟ في طلب الحق بصرف النظر عمن قال به ولو كان من أخبث الناس عندك. هذا منهج أهل الإيمان، أهل السنة والقرآن، أهل العدل والإنصاف. أما من غلب عليهم جانب التعصب أو طغى فيهم مسلك الجهل فيرد الحق بالنظر إلى قائله، قاله فلان، إذن فلان نرد قوله، يمكن لو قبلنا قوله معناه أننا زكيناه ضمنا، كيف الشيطان يحبل عليهم. وهذا هو منهج القرآن يا أخواني، فإن الله قبل الحق من أخبث الناس. وش قال عن قوم لوط في ألف لام ميم صاد الأعراف؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول. الثاني ما هو؟ والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بالفاحشة بإتيان الذكور دون الإناث في شهواتهم بعذرين، الأول أن الله، العذر الأول وجدوا عليها آباءهم، والثاني أن الله أمرهم بها، أقرهم الله على عذر وأنكر عليهم الثاني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقرهم بسكوته عن الأول أنهم وجدوا عليها آباء، وهذا ليس بعذر. إذن فيه أنك تقبل الحق ممن جاء به بصرف النظر عن حاله. المشركون، مشركو العرب وغيرهم، عندهم حق أقرهم عليه ديننا والقرآن، مثل ماذا؟ لا، حق في العقيدة، أقروا لله بالربوبية ولا لا؟ أقرهم الله على ذلك، ولئن سألتهم. ولهذا قلب عليهم الاستدلال، إذا كنتم تقرون لله بالربوبية إذن فأفردوه بالعبودية واستحقاقه الإلهية. اليهود أخبث من عرفوا بالعناد والمكابرة، وحدوا الله فقبل منهم توحيده، آمنوا برسل الله فقبل منهم ما آمنوا به، تمحلوا وتشككوا وتكبروا لم يقبل الله ذلك منهم. ولهذا جاء في السنة بالأحاديث الصحاح حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علمائه، فقال يا أبا القاسم، في رواية يا محمد، شوف حتى من خبثهم ما وصف الرسول بماذا؟ بوصف الرسالة، وهم يعلمون أنه رسول الله. النبي ما نظر إلى هذا الأمر، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قول الحبر اليهودي أن إنا نجد، وين يجدونه؟ في الكتب المنزلة عليهم، استقر ذلك في اعتقادهم وفي علمهم. ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل خسأ به؟ خسأ وتعقب يا المشبه يا الممثل يا اللي فيك ما لا فيك؟ لا، قبل الحق ولو جاء به أخبث الخلق. قال ابن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، لم يرد عليه قوله ويكذبه به، بل استدل على هذا الحق بقول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الحمر وعلى المسلمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي السنن من حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. من المنتقد المتعقب؟ المستدرك يهودي. من المنتقد عليه والمتعقب والمستدرك عليه؟ نبينا والصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه وما ذاك؟ كيف نشرك؟ قال: تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لفظتان سمعها هذا اليهودي من بعض أطراف الصحابة. إذا حلفوا قالوا والكعبة، لأن الكعبة معظمة عند العرب، معظمة عند أهل الإسلام، ويقول ما شاء الله وشاء محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، فقولوا ورب الكعبة. ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. إذن هذا الانتقاد قبله النبي ولا ما قبله؟ قبله، فصحح فيه أقوال الناس وعقائدهم ودينهم، ولو كان الذي جاء به أخبث الناس. وما دار ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. الإمام أحمد قال في نظاره وفي رده عليهم أنهم صدقوا لما قالوا هو الأول الذي قبل كل شيء، لكن في قولهم هو الآخر لم يصحح مذهبهم لاشتمال قولهم على حق وباطل. ومن هذا الباب أن من جاء بقول حق قبل قوله بصرف النظر عن قائله، ومن جاء بقول باطل رد القول وإن كان صاحبه سليما في قلبه واعتقاده وصحيحا في إيمانه، لكن الخطأ مردود. فإن جاء بقول ملتبس محتمل، وش الموقف منه؟ ها؟ أي من جاء بقول محتمل حمال أوجه، فيه حق وباطل، فيه سنة وبدعة، فإن أهل السنة في هذه الأقوال المجملة، تسمى بالأقوال المجملة، لهم فيها مسلكين: الأول التوقف، لا يصدقون ولا يكذبون، لا يقبلون ولا يردون، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني مرتبط به الاستفصال، فينظرون في هذا القول المستفصل عنه، فما اجتمع على حق قبلوه وعبروا عنه بالدليل الصحيح الذي دل على هذا الحق، لا بلفظ هذا المشبه والملبس والمحتمل، فقبلوا المعنى ولم يؤدوه باللفظ الذي أحدثه هذا المحدث. وإن اشتمل على معنى باطل ردوه، ردوا هذا المعنى الباطل ولم يقولوا به. طيب، ردوه لفظا وردوه معنى، وهذا اضطرده أهل السنة في الألفاظ المحدثة التي أحدثها المتكلمون، نفوا عن الله الجوهر والعرض، ونفوا عن الله الجسمية والتركيب، وجعلوا هذه المنفيات متكئا ومعتمدا لهم في القول بنفي الصفات. أهل السنة ما استنزلوا هؤلاء إلى ساحاتهم، وإنما ميزوا بين هذه الأقوال، فتوقفوا في الألفاظ المجملة أولا ثم استفصلوا فيها ثانيا. وهذا كما يكون في المسائل الاعتقادية أيضا في المسائل العملية المحتملة، كان لهم هذا المسلك. نعم. وأما قولهم هو الآخر، نعم، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان. نعم، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق. نعم، فلا تبقى سماء ولا أرض، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وش الباطل في قولهم؟ لا يبقى جنة ولا نار، لأن عندهم نفي التسلسل في المستقبل، ولهذا مر علينا من باطل معتقدهم نفي دوام الجنة والنار. ها؟ هذا قول الكفار. الكفار من تكبرهم قالوا النار اللي هددنا فيها محمد وتوعدنا بها لن تمسنا إلا أيام معدودة ثم نخرج منها. والمعتزلة والجهمية قالوا بأن الجنة والنار تفنيان، وهذه من بدع الجهم. يقول ابن القيم في النونية عن الجهم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا. متى يوم المعاد؟ يوم القيامة. فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان ثانيتان. فزعموا أن الآخر الذي لا يبقى بعد ذلك لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، والله خلق هذه للبقاء ما خلقها للفناء. ثم قال: وتلطف العلاف من أتباعه. أبو الهذيل العلاف، وكان من معتزلة بغداد، وكان يجنح إلى أقوال جهم. فإن معتزلة بغداد عدهم أبو الحسن الأشعري 14 فرقة، منهم من يجنحون إلى قول الجهمية، منهم الهذيلية أتباع الهذيل العلاف. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. نوع توفيق، وهو اللي يسمى عند الناس بالتلفيق وليس توفيقا، بين مذهب جهم وبين الأدلة، مثل ما فعل أبو نصر الفارابي والكندي وابن سينا لما زعموا أنهم جمعوا بين الفلسفة والشريعة. ففي الفلسفة نفي للبعث وفي الشريعة إقرار به، فزعموا أنهم وفقوا بينهما، فقالوا: الفناء البعث للأرواح لا للأبدان. والله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات. في أنواع من البدع التي هي تنشأ من هذا المذهب التلفيقي. نعم. وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. أضلوا بهذا التلبيس بشرا كثيرا، فنفوا الصفات ونفوا آثار الصفات مما جعله الله منها. فالجنة من آثار صفة الله الرحمة، والنار من آثار صفة الله الغضب. وهذا معنى الحديث المخرج في الصحيحين لما احتجت النار والجنة، قال الله في الجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي. أي نعم. فقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال سبحانه وتعالى. الإمام أحمد انتبه لهذا المعنى فأتى بالأدلة الدالة على أن النعيم في الجنة دائم أبدا، وأن العذاب لأهل النار أيضا دائم مخلدون فيه أبدا. وش قال الله عز وجل في نعيم الجنة؟ أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم ما ينقطع ظلها. نعم. فقال سبحانه وتعالى: لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: أكلها دائم. وقال: فإذا قال الله دائم أي لا ينقطع أبدا. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الكاملة الأبدية السرمدية. فالدور ثلاثة: دار الدنيا الحياة والنعيم والفساد والعذاب على البدن. لم يكن تكن أبداننا شيئا قبل سنين، ثم أوجدها الله، ثم لا تكون شيئا بعد ذلك إلا ما بقي منها. فالعذاب والنعيم في دار الدنيا على البدن، وقد يلحق الروح من ذلك نصيبه في الهم والحزن والفرح والتحزين والتخويف. دار البرزخ على العكس، العذاب والنعيم على الأرواح، وقد يلحق البدن من ذلك نصيبه. الدار الثالثة هي الدار الكاملة، دار الآخرة، فالعذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. العذاب والنعيم كلاهما على الروح والبدن جميعا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة السرمدية الأبدية لو كانوا يعلمون. نعم. وقال تعالى ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة يعني ممتدة دائمة، ولا ممنوعة يأخذونها أحيانا ويمنعونها أحيانا. هذا في أنواع النعيم. أي نعم. ومثله في القرآن كثير. ثم ذكر أهل النار فقال لما ذكر أهل الجنة ذكر ذلك كثيرا، في أن نعيمهم وهناءهم أبدي سرمدي. طيب لما ذكر أهل النار. نعم. ثم ذكر أهل النار فقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني عذابها دائم، لا يقضى عليهم فيموتوا وينتهي العذاب، ولا يخفف من عذابها، بل يتجدد عليهم العذاب قوة وشدة. نسأل الله عفوه وعافيته. نعم. وقال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي. وقال تعالى من يئس من رحمة الله هو الذي انقطع رجاؤه أن الله يرحمه بأن يكف العذاب عنه بإخراجه منها أو بإهلاكه فيها. نعم. وقال تعالى لا ينالهم الله برحمة. لا تنالهم من الله رحمة، وهم أهل النار المخلدون. أما أهل النار غير المخلدين أصحاب الذنوب الكبائر فقد تدركهم رحمة الله. نعم. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. من مالك المنادى؟ كبير خزنة جهنم. فإن ملائكة الله المشاهير التي جاءت الكتاب والسنة ستة، سيدهم جبريل، وميكال الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك كبير خزنة جهنم، وتحته 19، وتحتهم من ملائكة الله ملائكة العذاب من لا نحصيهم، والسادس رضوان كبير خزنة الجنة. هؤلاء هم مشاهير الملائكة ولهم أعوان، وذولا غير الملائكة المقربون الكروبيون. أي نعم. وقال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا مخرج. المحيص المخرج كما في الحديث وحاص وحيصة حمر الوحش. حمر الوحش إذا جاءها الشيء ليفجعها كل راحت للقريص، ما لك محيص في عذاب الله إذا أوصدت عليك النار وأغلقت. نعم. وقال تعالى خالدين فيها أولئك هم شر البرية. تأملوا في لفظ الخلود لأهل النار، فإنه جاء في القرآن على أهل لأهل النار هذا اللفظ على ضربين. الضرب الأول وهو الأكثر خالدين فيها، وجاء في ثلاث مواضع محكمة غير متشابهة. وصف خلود أهل النار بالتأبيد خالدين فيها أبدا. وين المواضع الثلاث؟ في الجن في آخرها، والأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الموضع الثالث في آخر النساء. في هذه المواضع الثلاث لما ذكر الله أهل النار المخلدين فيها وصف خلودهم بالتأبيد، بينما أهل الجنة كثيرا ما يذكر خالدين فيها أبدا. لما حصل هذا التفاوت، أهل الجنة يذكرون بخلود المؤبد والنار لم يذكر في الثلاثة، صار عند بعض الناس تردد في نار أهل النار. والقاعدة المضطردة في وحي الله أن النص المشتبه يرد إلى إيش؟ إلى المحكم، فيزول بهذا الرد ما يندرج تحته أو منه من الاشتباه. وهذا كلام عظيم في كلام الله، هذا منهج عظيم، منهج مهم في كلام الله وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرد ماذا إلى ماذا؟ النص المتشابه الذي نقر بجلالته وقدسيته ومكانته إلى النصوص المحكمة. وهو كذلك في كلام العلماء السابقين واللاحقين. فإذا بلغك يا طالب العلم عن عالم، بلغك عنه كلاما مشتبها، شو تسوي؟ تتريث، لا تتعجل، وتنظر ما تجازف، وترد الكلام المجمل إلى الكلام المحكم. وهذا ما نوه إليه الشيخ المجدد في كشف الشبهات في الجواب المجمل، أنه إذا أتاك الملبس وقال كذا، قال أنا قل ما أعرف ما تقول، لكن عندي محكمة ترجع إليها، عندي كلام محكم. هذا وقد وجد في آخر الزمان من ضغوط الجهل أولا، وحب التصدر ثانيا، وقلة العلم والأخذ عن أهله رسوخا وتأدبا وسيرا ثالثا، وأثر أهل البدع رابعا، أنه يبحث عن غرائب وشواذ الأقوال فتكون هي المعول عليها في الاستدلال وفي الاعتقادات، نفس طريقة أهل الأهواء الذين دمهم السلف الصالح، لكن من الغرور يدعون انتسابهم إلى السنة وإلى العلم وإلى أهله، وهو يأخذ مفاريد الأقوال من العلماء وغيرهم فيبني عليها إما المدح وإما الذم، بل يبني عليها التصنيف والتبديع، من ثم التكفير بالمجازفة في كل من هذه. هب أنه قال أحد العلماء كلاما لم تحتمله، رده إلى كلامه المفصل مع استصحاب أصل أنه ليس معصوما عندنا أحد مهما بلغ في العلم، لكن عندنا أدب وحسن ظن وسلامة قلب على أهل العلم الذين بذلوا في العلم وفي الخير وفي الذب عن دين الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما بذلوا. إذا تحقق الخطأ الحمد لله، الحق أحب إلينا من الرجال إذا تحقق وتؤكد منه، وإن لم يتحقق فيرد هذا الكلام المشتبه الملتبس المجمل إلى الكلام المفصل. وهذا منهج أهل السنة ومنهج أئمتهم وعلمائهم بل وعقلائهم. تأملوا يا أخواني في كلام الإمام أحمد ها هنا، وتأملوا في كلام ابن القيم لما ناقش الهروي شيخ الإسلام صاحب المنازل، منازل السائرين إلى رب العالمين، فإنه في المدارك، في المدارج، مدارج السالكين، مدارج السالكين، شرح هذا الكتاب وحاول في المواضع الملتبسة الموهمة أن يحملها على أحسن المحامل إلى أن عجز في مواضع منها، فقال القول المشهور الذي يرتضيه أهل العلم ويسلكه أهل الإنصاف والعدل وحسن الفهم، لما قال رحم الله أبا إسماعيل ما أراد هذا، فتح بابا للزندقة لم يرده، يوم عجز الموضوع الثاني رحم الله أبا إسماعيل، هو والله حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وبالمناسبة هذا الكتاب مدارج السالكين من عيون كلام ابن القيم، لكن يبي واحد عنده نفس ونفس وعنده فهم وعقل وعنده حسن تصور وإدراك، وإلا فهذا يخاطب القلوب. منازل السائرين المثل المشروح هذا شرحه ابن القيم في المدارك، في المدارج. نتعلق لساني على المدارك لا تأخذونا. وشرحه غير واحد من أهل التصوف منهم الكاشاني وغيره شرح وحدة وجود، لأن في اللفظ ما يحتمل هنا وهنا، لا سيما عند قول أبي إسماعيل ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، في كلام سمج رحمه الله وعفى عنه. حاول ابن القيم يحمله على أحسن المحامل إلى أن قال قولته التي سمعته. وأنا أقول ذلك يا أخواني لأن طلاب العلم في الأزمان المتأخرة يقل العلم الراسخ ويكثر العلم المعلومات التي ما فيها رسوخ، ثم النفوس لها حظوظ سواء لحظه في نفسه أو حظ مذهبه وجماعته وجلسائه أو حظ فرقته التي ومعها وطائفته التي ينتسب إليها، فربما جاملهم فيما يخوضون فيه من مفاريد الأقوال ومشاذ المسائل التي ينبني عليها إما التبديع أو التفسيق أو ما هو أشد منهما وهو التكفير. وأهل السنة في طريقتهم ومنهجهم الذي درجوا عليه أبعد الناس عن التكفير بغير علم، ما دام للقول محمل على الحق حملوه عليه. نعم لا المجاملة في البدعة وفي الخطأ، لكن ما يلزم على ذلك من أصناف الأحكام هم أكثر الناس تورعا وأكثر الخلق تحققا، وهي ميزة العدل والإنصاف التي هي سيماهم من أولهم إلى آخرهم ممن درج حقيقة على مدرجهم ومسلكهم. نعم. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى: إنها عليهم مؤصدة. ومثله في القرآن كثير في ذكر دوام عذاب أهل النار فيها، لا يخفف فكيف يفنى، لا ينقص فكيف يزول، ولم يأتي أنه يخفف إلا في أبي لهب نص خاص في يوم الاثنين الذي بشرت به جاريته بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإلا ما يزول عنه العذاب. استجير بالله. نعم. فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو إلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد. نعم. شوف الإمام أحمد يفصل قوله المجمل لما قالوا إن السماوات تزول والأرض تزول. نعم الأدلة دلت على ذلك، وترى السماء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يوم تكون السماء كالإيش؟ كالعهني، أي الصوف المنفوش. أما الكرسي والعرش فلا يزولان، فالعرش سقف الجنة، فإذا زال السقف زالت الجنة والجنة لا تزول، لكن مذهب جهم ومعتزل أنها تزول وتفنى. نعم. والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. نعم. وأما قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل قوله تعالى: كل من عليها فان. من عليها أي على الأرض في الدنيا، وكل شيء هالك إلا وجهه، ولهذا إذا أمات الله الخلق إلا من شاء منهم ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. ثم يبعث ويحيي من كتب الله عليهم الحياة ممن أهلكهم. نعم. قالت الملائكة: هلك أهل الأرض فطمعوا في البقاء، فأنزل الله مخبرا عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال تعالى: كل شيء، يعني من الحيوان، هالك يعني ميت. ها من الحيوان أي من فيه الحياة، ليس الحيوان يعني البهيمة، الحيوان الذي فيه الحياة ضد الموات. أي نعم. هالك يعني ميت، إلا وجهه أنه حي لا يموت. ولهذا هالك تأتي بمعنى الهلاك القبيح وبمعنى الموات، ها هنا بمعنى الموات. ولهذا في آيات المواريث: إن امرؤ هلك، أي مات. ولهذا يقول الفقهاء: هلك هالك يعني مات ميت. نعم. أنه حي لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت. نعم. وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، فقلنا لهم: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: فلما تجلى ربه للجبل، لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم. الرد قبل الأخير من الإمام أحمد على ما استدلت به الجهمية والمعتزلة في تشبيههم، أنهم قالوا إن الله قال: فلما تجلى ربه للجبل، والجبل في الدنيا، وهم يقولون إن الله حال في المخلوقات. فنقول: هذا يرد مذهبكم، أنكم زعمتم أنه تجلى للجبل دون غيره. طيب، باقي الجبال وباقي الأراضين وباقي الجهات، فإن قولكم أن الله في كل مكان، ليش خصصتوه في هذا الجبل؟ هذا من سوء الاستدلال، وهو من منهج أهل العلم الكبار في قلب الحجة على المخالف. وهذا المنهج سلكه الإمام أحمد في هذا الموضع، والكناني قبله في مناقشته ورده على بشر المريسي، وسلكه كثيرا عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر، في الرد على الجهمية، وشيخ الإسلام بن تيمية في ردوده ومناقشاته لهؤلاء، وخصوصا للأشاعرة، يستخدمه في قلب الحجة على هؤلاء المخالفين. نعم. فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قط قبل. نعم. ذلك لو كان الله في هذه الدنيا كما تزعمون، إذن لماذا يتجلى للجبل؟ الجبل ما هو بغريب عليه، فلما رأى الجبل شيئا لم يره من قبل، اندك وتدهده وغدا ترابا، دل على أنه ما هو فيه، وأن تجلي شيء والحلول الذي زعمتموه وادعيتموه في الله جل وعلا شيء آخر. وتجلى الله للجبل أي أزال الحجاب، والله على عرشه في علوه، فرأى الجبل شيئا لا يطيقه وهو الأصم الأشم، فتدهده واندك، وغدا ماذا؟ غدا تراب. فإن موسى عليه السلام وهو القوي ولا ضعيف، شديد موسى، لما دفع الفرعوني وكزه على موسى قضى عليه، هل قصد موسى قتله؟ لا، بقوته طلب من ربه أن يراه. هذا الطلب حق ولا باطل؟ وش رأيكم؟ طلب موسى من ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، إما حق ولا باطل ولا لا؟ وش رأيكم؟ حق، ما هو باطل. ليه حق؟ طلبت موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، حق ولا باطل؟ أو شو رأيكم يا الأخوان؟ حق؟ لا، أنت تكلم عن طلب موسى. لا، حاشاه، طلب موسى من الله أن ينظر إليه حق، لأن الله أقره على ذلك ولم يؤدبه ولم ينهه كما نهى من غيره. فإن نوح عليه السلام مش طلب من الله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. لو كان سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك لا يليق بالله لعاتبه ربي وأدبه، إذن هو حق. لكن موسى عليه السلام كيف يتصور؟ يتصور الجواب بأنك لا تتحمل ولا تطيق رؤيتي إذا كان من هو أشد منك وأعظم منك خلقة لا يتحمل ولا يطيق. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أيهم أقوى موسى ولا الجمل؟ أيهم أقوى موسى ولا الجمل بالميم؟ الجمل أقوى، والجبل أقوى من موسى ومن الجمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ليري الله جل وعلا كليمه الذي هو عنده بهذه المثابة والمحبة والمكانة أنه لن يطيق. تجلى الله للجبل فبمجرد ما تجلى له تدهده واندك، فموسى خر صعقا، لو كان غير موسى طار روحه من جسده. فلما تجلى جل وعلا للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب دل على تجليه لمن لهم الثواب والعقاب ويستحقون الثواب والمكافأة في الدار الأخرى. إذن الله لا يرى في الدنيا لا لخفاء ربي ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا، فضلا أن يتلذذوا أن ينظروا إليه. نعم. وقلنا للجهمية الله نور، هذه الشبهة الأخيرة التي رد فيها الإمام أحمد على الجهمية. وقلنا للجهمية الله نور، لأن كل نور في السماوات وكل نور في الأرض ضعف أو كبر خفت أو بان فإنه من آثار نور الله. نعم. فقالوا هو نور كله، فقلنا فالله تعالى قال وأشرقت الأرض بنور ربها، فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. وقلنا لهم أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ إذن هذا مؤاخذ لهم بلازم قولهم. أما قلت أن الله في كل مكان وتقول أن الله نور، فأخذ من هاتين المقدمتين، إذن لماذا الإشراق في مكان دون مكان؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، الجهة الأخرى ظلمة في ليل دامس. طيب الله في كل مكان، إذن لماذا بعض الأماكن مظلمة وبعضها مضيئة؟ هذا المسجد اللي حنا فيه جهات منه مظلمة ولا لا يا أخواني؟ وحنا مضاءة، لو يطفى النور صرنا مثلهم. في الدماسة واحد والدماسة الظلام، وأنتم تزعمون أن الله في كل مكان. إذن لمن لم يكن كل مكان مشرق بنوره جل وعلا؟ فدل على أن الله ليس في كل مكان، وإنما هو جل وعلا في العلو، والله بذاته نور، والنور أيضا صفة من صفاته، فهو منور السماوات ومنور الأراضين سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها، سبحان الله العظيم. هذا من باب التقريب لا من باب المطابقة. كما أن الصباح يبلج بظهور الشمس فتشرق الأرض فينقلب سوادها الحالك إلى نور مستتم، وهذا أمر تحسونه أيها المخاطبون، فإن إشراق الأرض بمجيء الله أعظم من ذلك وأشد وأكثر بشيء لا يعلمه ولا يدركه المخاطبون إلا على جهة التقريب بهذا التمثيل. نعم. وما بال السراج إن أدخل البيت المظلم يضيء، فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى. إذن الله ما هو في كل مكان، لأن من الأماكن ما يحتاج إلى سراج وضواية وكبس، ويا الله تشوفها مع أنها في النهار غير ما تتخذ من الآلات. نعم، نعم الله تتابعت وترادفت علينا. حنا في هذا الزمان يا أخواني يعني مجمل النعم تلمس الجدار ويغادي الليل نهار والنهار ليل. الحين حنا في الليل ومع ذلك كأننا في رابعة النهار بها الإضاءة. وشون إذا لمست الجدار يغادي النهار ليل ستائر تستر عنك نور الشمس وضوء الشمس، وتلمس الجدار يغادي الشتاء صيف والصيف شتاء. واقع هذا؟ نعم. المدفئات في الشتاء، المكيفات في الشتاء، تخلي المكان كأنك في تنور، بدليل أنك لو ظهرت للبراد أوجست الفرق بينهم. وفي الصيف الحار في فحيح النار، فحيح القيض، في ظهور المرزم، في التويبع، زدحة القيض، تلثم الجدار وتلثم المكيفات كأنك في الشتاء. حتى من عيالنا من تعود ما ينام إلا البطانية، ودك أنه في المرزم، ودك أنه في الشبط، البطانية ما هي متخلفة عنه من هذه النعم. وهذه يا أخواني سمعناها من شايب رحمه الله، عام لكنه موحد وعادل، يعدد النعم. قال: أنتم يا عيالي في زمان فيه نعم، منها أن تلمس الجدار في غدي الليل نهار والنهار ليل، وتلمس الجدار في غدي الصيف شتاء وشتاء صيف. لو ظهر آباؤكم من قبورهم لظنوا أنكم في الجنة لا أنكم في الدنيا، لما أحسوه ولامسوه من الشرف والنقص من أشياء لم تخطر حتى على بالهم أنها تقع. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سبحانه وإليه ترجعون. نعم. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وهو قول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. أعد هذه الجملة. هذه الأسطر الثلاثة ختم بها الإمام أحمد هذه الرسالة، وهي والله كلام نير، كلام عظيم، تأملوا فيه. فرحم الله من عقل عن الله ورجع. رحم الله من عقل عن الله، أي فهم عن الله مراد الله بما دل عليه كلامه الواضح البين الصريح الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. وعقل عن الله ما يليق به من الكمال والجلال، فلم يشبه في قلبه، ولم يحرف في لفظه، ولم يلوي أعناق الأدلة لتوافق فاسد مذهبه. نعم. ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، لأن الأقوال المخالفة كثيرة تريدها الشياطين. شياطين من على من؟ شياطين الجن، ومردتها على شياطين الإنس. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هذه الشبه والأقوال الردية المؤمن يرجع عنها إلى قول الحق الذي جاء به كلام ربه وصرح بها حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مطواع. هذه الطواعية، هذه عبادة الطاعة لكلام الله وكلام رسوله. نعم. وقال بقول العلماء، حتى تسلم انظر لقول العلماء. من العلماء؟ أول العلماء رسول الله، ورسل الله الآخرون عليهم الصلاة والسلام. أما رسل الله الآخرون لا سبيل لنا إلى أقبالهم إلا ما جاء في القرآن. إذا قول رسولنا لنا السبيل إليه، نرجع إليه. بعده قول صحابة أعرف الناس به وأصلح الناس وأتقاهم، ثم تابعون، ثم تابع التابعين في الأجيال والقرون التي أثنى عليها نبينا، والثناء على مجموعها. نعم، حصل فيها متخرمات، حصل فيها بدع، لكن هذه البدع نتوءات وشواذ، ليست هي الأصل. من هؤلاء العلماء؟ من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، الذين إن أردت النجاة والسداد والصحة والاعتبار فهذا طريقهم وهذا مسلكهم، فهم خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الوحي كتابا والسنة، وهم حملة هذا الدين، وهم أفقه وأعقل لمراد الله ومراد رسوله فيه. نعم. وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم: وترك الدين الشيطان ودين جهم وشيعته. لا يتأتى سلوك الحق إلا بالحذر من الباطل. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. في الصحيحين من طريق أبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ إذا معرفة الشر مهمة لتتقيه وتحذره وتثبت على الخير. ألم يخشى الصحابة على أنفسهم النفاق؟ ما هو النفاق العملي، النفاق الاعتقادي الذي خافه عمر وأمثال عمر لعدم علمهم بالعاقبة. خوفهم من النفاق سبب لنجائهم وهروبهم واتقائهم إياه. لا تعرف دين الله إلا بأن تحذر من دين الشيطان. دين الشيطان يخالف دين الله عز وجل، ليجعلك الشيطان معه مرديا هالكا مردا في نار جهنم. ومن دين الشيطان دين جهم وشيعته الذي ألفت فيه هذه الرسالة، الرد على من؟ الزنادقة والجهمية. فالزنادقة من شيعة جهم، الذي من دينهم ما هو؟ تحريف كلام الله ووصف الله بالتعطيل وأوصاف الناقصات، سواء من الموجودات أو من المعدومات أو من الممتنعات. ودين الله قام على التوحيد الحق، ودين الشيطان ودين جهم وأتباعه قام على الدين الباطل. فليس ثمة إلا هذا وهذا، دين الله والدين الباطل، فاختر لنفسك، لكم دينكم ولي دين. لم يجعل دينا ثالثا قسيما بين هذين الدينين. فرحم الله الإمام أحمد وأجزل له المثوبة، ورحم الله علماء الإسلام قاطبة، وجزاهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. ما أعظم أثرهم على الناس ونفع وانتفاع الناس بعلومهم، وما أشد أثر الناس على العلماء في نيلهم منهم واستنقاصهم. ولكن لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. لا يثبت الحق إلا على مدرجة التمحيص، والتمحيص قام على عمود الابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كيف يعلمه؟ بسابق علمه وبدلائله بما يجريه عليهم من البلاء الذي يثبت من يثبت ويزل من يزل ويخدش من يخدش بهذا البلاء. وإلا سبق في علم الله أن هذا يثبت وهذا لا يثبت. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء لأجل حصول مدركة التمحيص. فالابتلاء وسيلة والنتيجة التمحيص. يتميز هذا من هذا، يتميز عباد الله وأولياؤه من أعداء الله. ولهذا يحصل على العلماء أنواع البلاء، والصبر والثبات هو الذي يميزهم. وكذلك من البلاء ما يقع عليهم من عوام الناس من سوء الظن، من التهم، من السب، من الشتم، من النيل منهم. وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سلم يا أخواني؟ لم يسلم ولن يسلم، ومن ظن أنه يسلم ظن محالا. وكانوا يعتبرون بالبلاء على الإيمان. فإذا تأخر البلاء راجعوا أنفسهم، حنا بنا شيء، فيراجعون أنفسهم حتى يتحقق لهم ما يرجونه ويصبون إليه من رضا ربهم عليهم. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تجيرنا من أسباب سخطك وموجبات عقوباتك وعظيم بلائك. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك سالمين آمنين غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. سم. أي نعم. علق دوام الجنة على دوام السماء والأرض. نعم، والسماء والأرض دائمة، فإن سماء كل زمان بحسبه، سماء الدنيا غير سماء الآخرة، العرش من سماء الآخرة. نعم، فلا تثنى نار أهل النار إلا نار الموحدين. الله أكبر.